ما حكم العمل في البنوك الربوية وأخذ الراتب منهم؟ الآن كثير من الناس يعملون عندهم بجهل الحال، بجهل الحال أو بعلم. أفتونا جزاكم الله خيرا. العمل في البنوك الربوية منكر ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال لهم سواء. العمل في البنوك الربا وفي غير البنوك، إذا كان في الربا لا يجوز الربا ولا المعاونة عليه، لا بكونه كاتبا ولا محاسبا ولا غير ذلك. اللهم المستعان.